يرحمك الرئيس صصبو إنا قلين صحاني أنا ميت فكيت أربي الصحة موت جملت إما إذا دونيت أرادي تفكو غلي خرت أيدان دونيت داني تادي صبريان يعني صبر نوكان إما وري اللي ما في شاد مقار ديميك مدي أنا يدي غينا يور غفوس قرنيت أريد غوالي يا مصطفوك إغاب ويور إغنيتي إنا ينو قرغم الدنينا وقرناخ إيقار قزي قال المسكين آوري السوق تاوال سيسي خلاني كبر نوري غزاني الزمان نس الكبرياء تين ربك يتقواج بنتاس إما بنادم لولا نغوك درست سقورون الكبرياء خلاني الشيطان اللساسي هدم الصور زرادرارندرن ارتكبارن اللي غيادتوي كي ناس ديد فلانا فلان وود من الكبري حرم يكبرو غوليد اللي غتوين يكاد فلاس يقيد رجال التفكى الحرام الزريتيس الكبري يزرى مولانا غلب حريا زناسن يانوف لليس يسو تاكوين نايري فين غنا Thank you.